بسم الله. قال البخاري رحمه الله، ما كملنا الباب هذا، قرأنا شيئا يسيرا منه. قال: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أبو اليمان الحكم بن نافع، ويتكرر كثيرا في الصحيح، وهو شيخ البخاري. تقدم معنا أن من صفاته الجميلة أنه ما كان يقبل أهل الأهواء في حلقته، لأن وجودهم ضرر على الطلاب وعلى من جالسوه، فلذلك لا يرضى الشخص بأن يكون الخنيط في مجالسه، إن أمكنه واستطاع أن يصفي. وأما إذا كان في مجلس عام، في مسجد عام، يحضر كل من أراد أن يحضر، فربما لا يستطيع فيصبر لعله يستفيد بعض هؤلاء. وأما في مسجد يسيطر عليه، في دار حديث يسيطر عليها هو ويقوم على شؤونها، فيجتمع له أهل الأهواء الذين يقصدون هذه الأمكنة للتشويش والتلبيس على الطلاب، لا للاستفادة منه من نصحه مثلاً وإرادة الاستقامة والتبين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإنما يحضرون للأغراض السيئة، فإنه سيتعب ويتعب طلابه بهذا الخليط. لذلك ما يرضى السلف أن يحضر لهم أمثال هؤلاء المشوشين على المستقيمين، وهذا منهج درج عليه. وأما الآن فتجد بعضهم ربما يحضر له من هب وذب ممن لم تكن استقامته جيدة، ولا يريد غير أن يشوش على طلابك، فمثل هذا يبعد ولا يرضى به، ولا سيما من يحملون الأفكار الخبيثة النتنة كفكر من تعلمون من تفجيريين، وفكر الإخوان المسلمين الذين قد علم شره، فمثل هؤلاء والله ما يرضى بهم، ولا ينبغي للمدرس أن يرضى بهم. قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة. ما اسم أبي حمزة؟ دينار. ما كنية شعيب؟ أبو بشر، أحسنتم. عن الزهري، محمد بن مسلم الزهري، أبو بكر، إمام من أئمة الحديث وحافظ من حفاظ حديث رسول الله، وهو ممن جمع الحديث في عهد عمر بن عبد العزيز وبأمره، فإنه ديوان لحديث رسول الله وموسوعة لهذا الحديث، فانتفع به المسلمون فحفظ لهم ما حفظ من دينهم. وهذه والله هي المنازل العالية والسامية والمناقب التي يتنافس فيها. وكان المجتمع يعين والحكام يعينون على هذا الباب، الدولة كلها اتجاهها هذا الاتجاه، والناس على اتجاه الدولة، فإذا اتجهت الدولة اتجاها دينيا جيدا الناس أقبلوا على دينهم، وإذا اتجهت اتجاها غير مرضيه ولا جيد فيه من الانحراف ما فيه ينحرف الشعب، وكما يقولون الناس على دين ملوكهم، وهذا صواب، الناس على دين ملوكهم، فإذا نعش ملوكهم دينهم انتعش الدين وانتعش الناس في هذا الجانب، وإذا حصل الخلل في الرأس فيحصل الخلل في الجسد جدا، يحصل خلل عظيم. انظر إلى الرأس إذا صدع ما تستطيع ربما تقوم ولا تستوعب شيئا، فإذا حصل الخلل في الأصل، حصل الخلل في الملوك، يحصل الخلل في الرعية، وأولئك حصل فيهم خير كثير، محبة للدين، ولا سيما المحبة للدين عندهم، محبة للدين، وإن كان عندهم في زمن الزهري معاصي ولاة الأمور، لكن الدين ما يساومون فيه، والولاء والبراء ما عندهم فيه إخلال مع أعداء الله، قارب ضارب بأطنابه ويحافظ عليه، فما عندهم ولاء لأعدائهم، يعني أعداء الدين، فيكرهونهم جداً ولا يسمحون لهم أن يقتطعوا أرضاً من أرض المسلمين، ويضربون عليهم الجزية وغير ذلك ما يكون فيه إذلال وصغار لهم، والله المستعان. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لهذا الجانب، وينعش دينهم فتنتعش لهم دنياهم، وينتعش لهم الخير كله، ويحفظ لهم ملكهم بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يحوم حوله، من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا أيضا من أتاكم وأمركم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان، فسيقيمون الحدود في من يحومون حول الملك، وقد أخذوه بمأخذ شرعي وبطريق شرعي، أو استتب لهم الأمر واستقر لهم الأمر، فمن نازعهم فيه يضرب عنقه. من جهتهم سيقيمون حدود الله فيهم، وسيحفظ لهم هذا الملك ويحفظ لهم هذا الخير إن أقاموا دين الله سبحانه. أما ديمقراطية يقول لك أنت فتحت لنا المجال، ديمقراطية نافسق ونقترع في صناديق الاقتراح هذه، ومن أردناه ننتخبه كما قال ذاك الزائر، بطاقة ونقفزه هذا دين الله، زنداني يقوله بطاقة ونقفزه هذا دين الله سبحانه وتعالى، هذا شرع الله، نقفز حاكم ببطاقة؟ ما يجوز أن نقفز حاكم بطاقة وقد استتب له الأمر. لكن هذه الديمقراطية بطاقة ونقفزه، من حظي بالأكثر قفزوا الأدنى وما لهم شيء في الملك. هذا ليس دين الله في الإمارة، هذا ليس دين الله، فحصل خلل وما استقر لهم 4 سنوات حكومة، 4 كل ما استقرين على دولة وبدأت تعرف الشعب والشعب يعرفها، 4 سنوات وبطاقة ونقفزه، هذا خلل حصل جدا بالبطاقة التي قفزت ولاة الأمور. ولاة الأمور إذا استتب لهم الأمر ما يجوز تقفيزهم أبدا، حرام ما داموا مسلمين، وظلمهم يرجع عليهم، لكن يحصل خير كثير بوجودهم. والله نحن لا ينبغي أن ننظر بعين عوراء وننظر ما يحصل من الفساد فقط، ولا ننظر ما يحصل من الخير على ما يجريه الله على أيديهم، هذه نظرة خاطئة والله، هذا ما هو إنصاف. نحن نعالج الفساد ونحارب الفساد والنصح قائم، فما فائدة الأحاديث الدين يكون والدين النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله إلى آخر الحديث، ومنها ولاة الأمر، هذا فائدته معالجة الفساد ومعالجة الأخطاء من جهة ولاة الأمور ومعالجة حياة الناس. أما تقفيز الناس بالبطائق هذا شرع الغرب وليس شرع الله سبحانه وتعالى. لكن إخوان المسلمون ما يبالون بالدين، ما يبالون بالدين، كما كان الشيخ يقول ما هم بعد الدين، ما هم بعد الدين. والله إن الشيخ مقبلا أعظم من حارب فساد الإخوان المسلمين في علماء المسلمين، أعظم من حارب فساد الإخوان المسلمين في علماء المسلمين، فقام لهم قياما حسنا، قام عليهم قياما حسنا، فنفع الله به في البلاد اليمنية، وصف دعوته ورب طلابه تربية سلفية عظيمة نفع الله بها، إلا من أراد الله زيغه، هذا ما هو حولنا أصلا. أما من أراد أن يستقيم عن المنهج السلفي، فالمنهج السلفي كان يدعو إليه شيخنا رحمه الله بقوة، يدعو إلى التصفية والتربية ويدعو إلى التميز، هذا أعظم ما شهره، وداعي وقائم على دعوة لا يدعو إلى التميز، فلا ترجو خيره، لا ترجو خيره، داعي قائم على دعوة لا يدعو إلى التميز، يدعو إلى الخليط، أهم شيء حولي 1000 2000 2000 3، هذا سيتعب الناس بعده. قال عن الزهري، تفضل، عندك الزهري، ها طيب الذي بعد عنده، قال أخبرني عروة بن الزبير، أبو عبد الله الله يحفظك، نعم أبو عبد الله عروة بن الزبير ابن العوام، أبو عبد الله حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه وله أخ جليل، ما اسمه؟ نعم عبد الله بن الزبير، صحابي وهذا تابعي، عبد الله بن الزبير أمير من أمراء المسلمين، أخذ الإمارة بحق، أخذ الإمارة بحق رحمه الله، وليس بخارجي، فليس بالصحابة خارجي، بل استتب له الأمر فأخذ الإمارة بحق، ولا يجوز نزاعه، لكن قدر الله ما شاء فعل، وحصل ما حصل، وإلا قد أراد بنو أمية مبايعته، لكن دخل الشياطين فحصل ما حصل من سفك الدماء. قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة نعم، بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، أم عبد الله عائشة بنت عبد الله بن عثمان، أم المؤمنين، والمؤمنون رضوا بها أمًا، والروافض ليسوا من المؤمنين إذ لم يرضوا بها أمًا لهم. والله يقول سبحانه في كتابه يقرر هذا الأمر: ومن كان على خلاف هذا الأمر فليس من أهل الإسلام، وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين، وأزواجه أمهاتهم، فهي أمنا وهي تاج على رؤوسنا، وهي أفضل نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم نساء العالمين، فليس هناك أحد أعلم من عائشة في زمنها ولا بعد زمنها، ولن يأتي أحد في العلم مثل عائشة رضي الله تعالى عنها، فألمت بعلوم كثيرة وفهم ثاقب وحفظ لحديث رسول الله وإتقان ومناقشات علمية وردود على غيرها، فعندها من العلم ما عندها خير كثير حباها الله سبحانه وتعالى، تناقش المسائل وترد على المخطئ إن رأت أنه مخطئ على حسب رأيها وردت عليه وبينت الصواب في المسائل، هذا يدل على غيرتها على السنة رضي الله تعالى عنها. يأتي زنديق نجس من الأنجاس الأرجاس من الروافض يطعن فيها وأنها زانية، نسأل الله العافية. الزنا منتشر في غيرهم من أصحاب المتعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة، وهذا دليل على أن صلاة العشاء يقال لها العتمة. أعتم رسول الله بالعتمة أي بصلاة العشاء. قد تقدم الخلاف بين العلماء في تسمية صلاة العشاء بالعتمة، فكان ابن عمر ينكر على من يسميها بالعتمة ويصيح عليه، والذي يظهر أن الأولى أن يقال لها صلاة العشاء، وهذا الاسم الذي سميت به في القرآن من بعد صلاة العشاء، ومن سماها بالعتمة الأولى خلاف هذا، ولكن لا نكير عليه. لو يعلمون ما في العتمة أعتم رسول الله بالعتمة، فهذا يدل على جواز تسميتها بالعتمة، فجاء في السنة لها اسمان: العتمة وصلاة العشاء، وجاء في القرآن لها اسم واحد: صلاة العشاء. لكن الأولى ما سمعت فهذا جائز، والأولى ما ذكر أن تسمى بالاسم المشهور لها الموافق للقرآن وللسنة أيضا كذلك العتمة، أو تسمى بالعشاء قال لها صلاة العشاء. ما معنى أعتمى؟ أي صلى بعد الظلمة، ظلمة الليل، أخر صلاة العشاء، وهذا وقتها لولا المشقة على الناس، وينبغي مراعاة الناس في جوانب كثيرة، والنظر إلى الأضعف منهم واغتدي بأضعفهم ما لم يكن خلاف الدين، وما لم يكن مراعاة الناس فيها إخلال بالدين، وإلا الناس ينبغي أن يراعوا في أشياء كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي خلفك الضعيف والكبير وذو الحاجة الصغير، فيراعى هؤلاء الضعفاء والمساكين، فلا تنظر إلى صحتك وإلى قوتك ولا يعني تنظر لا تلتفت إلى غير ذلك، هذا خطأ. وليس معنى ذلك أنك تخل بالصلاة فلا تأتي بأركانها كما يفعل هؤلاء، فتجد يخل بالصلاة جدا ويسرع في صلاته سرعة عجيبة، فيخل ربما بالركوع ما يستطيع أن تدرك معه ركوعا، والقيام سريع أيضا إلى الهوي في السجود إلى السجود. تعب الصلاة مع بعض الناس تعب، أراحنا الله بمساجدنا، نصلي بطمأنينة وهدوء وسكينة، ما في عجلة، ما في حد يجارينا في صلاتنا، ولله الحمد صلي ونقيم ركانها مع تخفيف والله الذي نحن فيه، مع قيام السجود، قيام الركوع، قيام القيام، والقيام أيضا كذلك نقيم على مراد الله، وهؤلاء يتعبونك إذا صليت خلفهم. لذلك الناس ينصحون بأن الشخص إذا وجد مسجد سنة يحرص على الصلاة فيه لأجل هذه المعاني، فإنك تطمئن في الصلاة مع أهل السنة جدا تطمئن، وهكذا أعظم ما تطمئن له بالصلاة خلفه سلامة معتقده، الذي أهم المهمات أن تصلي خلف واحد وأنت مطمئن أنه سليم المعتقد، ما تصلي خلف هؤلاء الله في كل مكان تعب. ناهيك بالشرك، ليس معنا أننا نكفرهم، نحن عندنا التكفير مضبوط بضوابط شرعية ولله الحمد، توفر الشروط وانتفاء الموانع، ما هو فوضى التكفير عندنا، تكفير بابه مضيق عند أهل السنة، لكن نبحث عن سلامة الدين جدا، نبحث عن سلامة الدين واستقامة الدين، فليس من اللوازم أننا نقول بالتكفير، لا خطأ هذا، لكن هذا منهج السلف المقرر في كتب الفقه أن الصلاة خلف أهل السنة والسنة أفضل. أما إذا علم عقائد الفاسدة هذا باب ما يصلح مساومة فيه. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر. وهذا فيه تنبيه المفضول للفاضل والتابع للمتبوع، فإن عمر نبه على الوقت لما رآه تأخر عن عادته عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يدري لماذا تأخر، فلعل هناك شيء أحدث أو يريد أن يتبين له ويبين له العلة في تأخره عليه الصلاة والسلام، فناداه عمر: نام الصبيان والنساء يا رسول الله. وذكر هؤلاء الضعفاء، ولا قد ينام في ذلك الوقت معهم بعض الشباب أيضا، لكن الأغلب أن الذي يضعف وينام سريعا هم هؤلاء الضعفاء الأولاد والنساء، فناداه بهذا وكأنه يشير إلى أن هؤلاء موطن رحمة يا رسول الله، هؤلاء ضعفاء مساكين وقد حصل ما حصل لهم، وهم والله مادة النصر ومادة الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، مادة النصر ومادة رحمة رب العالمين. وهكذا رسول الله يرحمهم الآن بالنساء ويستغيث به، يعني في هذا الجانب بالنساء، يتوسلون بالنساء في هذا الجانب أنهم ضعفوا يا رسول الله، ضعفوا، هذا توسل مشروع، ما هو يعني توسل شركي، استغاثة مشروعا بهذا الجانب، حي قادر على أن ينفذ لك المقصود، فاستغاثوا الذي من شيعته على الذي من عدوه، فذكروا ضعف هؤلاء. قال: حتى ناداه عمر. وفيه تنبيه غير المؤذن للإمام، وهذا جائز، والأصل أن المؤذن هو الذي ينبه الإمام على مثل هذه الأشياء، لكن لو نبهه غيره ما فيه مانع، وإلا يترك المجال للمؤذن يقول للإمام وقت صلاة أو يتواصل معه صلاة إلى آخره، وأنت مالك دخل في الأصل، لكن عمر رأى أنه ينبه ما فيه مانع أن ينبغي، وعمر له كلمة المسموعة رضي الله تعالى عنه وشفاعة المقبولة عند رسول الله. قال: حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان. سمعت العلة في ذكر هؤلاء لأنهم ضعفاء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، لا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، كانوا يصلون العتمة. هذا أيضا من الأدلة على ما أشرنا إليه آنفا، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، هذا وقتها ابتداء، وأما انتهاء إلى نصف الليل بإخراج الغاية، وأما ابتداء فمن الشفق غياب الشفق الأحمر، وانتهاء إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل فليس هذا الوقت وقت صلاة العشاء، فليس هناك وقت اختياري واضطراري، إنما هو وقت واحد من الشفق إلى نصف الليل. وقسم بعض علمائنا كشيخ الإسلام وغيره الوقت إلى وقتين، وقت العشاء اختياري واضطراري، فالاضطراري ما بعد النصف، والاختياري إلى النصف، من الشفق إلى النصف هذا الاختياري، والاضطراري لأهل الأعذار ما بعد نصف الليل يكون اضطراري، والذي يظهر هو وقت واحد. وأهل الأعذار إن كان المقصود بهم من نام ومن سهى فهذا وقتها، فوقتها حين يذكرها، هذا هو وقتها بالنسبة له، أما التقسيم هذا ذهب إليه أئمة من أهل العلم، ومن أخذ به لا ينكر عليه. والصحيح أنه وقت واحد لحديث عبد الله بن عمرو، أما صلاة الليل إلى نصف، أما صلاة العشاء فإلى نصف الليل. وهذا الوقت الفاضل ثلث الليل إلى ثلث الليل، هذا الوقت الفاضل بالنسبة للصلاة في وقتها بعد أن يذهب الثلث، ثلث الليل الأول، فالوقت الفاضل لها هو ما بعد الثلث الأول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الوقت لأجل المشقة على الناس، لأنه يشق عليهم، فترك الوقت في أو ترك الصلاة في هذا الوقت. فقوله على ما تقدم إنه لوقتها، المقصود هذا الوقت أن يذهب أولا ثلث ليل ثم بعد ذلك يصلى صلاة العشاء، هذا أحسن الأوقات لولا المشقة. فمن استطاع أن يصلي في هذا الوقت فهو أفضل الأوقات، في بيته يكون مريضا أو حصل له بعض الأعذار في سفره، أيضا كذلك في سفره يؤخر إلى أن يذهب ثلث الليل ويصلي، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فخرج علينا بعد ثلث الليل فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس. فإذا كانوا جماعة في سفر في سكن واحد مثلا ويؤخروا صلاة العشاء، أو في الطريق يؤخروا صلاة العشاء إلى هذا الوقت بعد أن يذهب ثلث الليل فهذا جيد. وأما مع الناس وفي الحاضرة فالناس لها أعمال ويحصل مشقة كما علمت للنساء والصبيان والشيوخ أيضا وأصحاب الأعمال الأخرى. قال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن موسى، نعم أحسنت، أبو محمد الكوفي شيعي جلد والله المستعان، وكره بعضهم الأخذ عنه فهو شيعي، ولعلهم رووا عنه لأنهم لم يجدوا إلا أو لم يجدوا الحديث إلا عنده فروا هذا، وإلا وصف بأنه متجلد في التشيع. هذا الذي هو عبيد الله ابن موسى ابن أبي المختار بادام أبو محمد الكوفي، وأما بعض أهل العلم فكره الأخذ عنه. قال عن حنظلة، نعم أحسنت، ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي، ما كنيته؟ ما أعلم، أنا ما أعلم أيضا، ما وجدت شيئا. قال عن سالم بن عبد الله، تفضل، نعم أحسنت، ابن عمر القرشي العدوي، أبو عمر وقيل أبو عبد الله وقيل أبو عبيد الله، والله أعلم ما الكنية الراجحة فيه، مختلف في كنيته، وقيل أنه أجل من نافع في الرواية عن أبيه، وقيل نافع روايته أولى وأرجح، والله أعلم. أما من حيث الجلالة فسالم أجل ولا شك، لكن الكلام على الرواية فسالم أجل من نافع. قال عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، عبد الله بن عمر كنيته أبو عبد الرحمن، وكان حريصا على الأمر العتيق، ويمدح من كان حريصا على الأمر العتيق، فعائشة قالت: ما كان أحد وما في أحد على الأمر العتيق إلا عبد الله، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا مدح جابر ومدح أصحابه وإخوانه بأنه حريص على السنة وحريص على العمل وتقفي السنة وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن يذم من أراد أن يعمل بالسنن ويحيي السنن، يذم وعلى تخوف ربما يطبق السنن، وتجد من يشيع ويتكلم ربما على مستوى وسائل الإعلام يتكلمون فيه ليش يطبق السنة، لغربة الدين وشدة غربة الدين، فصار هذه المعروفات منكرات عند الجهال. ولكن الشخص يعمل بدينه ولا يلتفت لا إلى زيد ولا إلى عبيد، ما استطاع إلى ذلك سبيله، مع مراعاة ما يعلم من الحرص على أن لا تضرب دعوته بسبب المغرضين. فبعض الأشياء فيها مندوحة لا يشدد فيها، فيها مندوحة، وفيها أيضا ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الذي يريده، عمل بهذا وعمل بهذا، فلا يشدد على نفسه وربما تضرب دعوته ويزهد فيه. لكن هناك أمور لابد من إحياء السنن فيها وإظهار السنن، ولا كيف سيظهر الدين للناس إذا أخفى أهله؟ كيف سيظهر الخير؟ ولا سيما نحن في بلاد اليمن، بلاد اليمن السنة تمكنت والخير انتشر، وأهل السنة قد عرفوا، ودعوتهم قد ظهرت، قد عرفهم الناس ولله الحمد، عرفوهم في السراف والضراء كيف سيرهم وكيف مشيهم. فنحن حالنا يختلف عن كثير من البلدان، فالسنة ولله الحمد قد ظهرت. بعض الناس ربما يستطيع أن يظهر التوحيد الذي هو لا يجوز إخفاؤه، تجده خائف أن يظهر بعض الأمور. ونحن ولله الحمد نحارب الشرك، حارب التصوف، حارب الرفض، حارب الحزبيات، حارب المنكرات من تفجيرات تكفير المسلمين، ولله الحمد رؤوسنا مرفوعة، والدولة تسمع وعلى مرأى ومسمع وهي قريرة العين بهذه الإنكارات للمنكرات التي هي ضاربة بأطنابها. الحمد لله أنه لم يسلط علينا صوفيا يكون حاكما علينا، ولا إخوانيا، ولا أيضا ممن تعلمون من أهل التفجير، ولا جمعيا، هؤلاء كلهم لو تولوا الله يستر علينا إلا أن يشاء الله. فهذه الدول خير لنا من غيرها، فليعلم هذا أن هذه الدول التي هي الآن موجودة خير لنا، والله أرحم بنا سبحانه. لم يولي علينا خارجيا، ولم يولي علينا إخوانيا في اليمن، ولم يولي علينا صوفيا. يمسكون الأوقاف كيف يفعلون بنا، أوقاف على مستوى الأوقاف، يمسك أوقاف أهل السنة الله يعينهم، ما يجد حقوقهم في مجال المساجد مثل غيرهم، ولا الأراضي، ربما تؤخذ عليهم الأراضي وهي حقهم تبعهم، قد أخرجوها ولهم فيها صكوك ولهم فيها وثائق. يأتي صوفي في الأوقاف يستغل هذا ويتسلط عليك ويأخذ أرضية عليك وهي لك، ولك ما لغيرك من أبناء اليمن أنك تقيم دينك وتقيم ما أنت عليه، ويتسلطون علينا على مستوى هذه الأمور. كيف لو تولوا الولاية المطلقة العامة؟ الله يستر، الله لا يوليهم علينا، الله يولي علينا خيارنا. فهذه الدول خير لنا والله من هؤلاء، الله لا يولي علينا إخوانيا ولا تفجيريا ولا صوفية ولا رافضية. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنك نساؤكم الليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد، مجاهد بن من؟ ابن جبر، أحسنت كنيته أبو الحجاج، ما شاء الله مجتهد، الله يحفظك، الله يفتح عليك ويفتح على جميع أبناء أهل السنة. قال: تابعه شعبة عن الأعمش، الأعمش ما اسمه؟ سليمان بن مهران، أحسنت كنيته أبو محمد، ما شاء الله. الآن سأل أهل الشارع، سيأتي لك بالبرازيل من الحارس إلى رأس الحربة، والله حارس اسمه كذا ورأس الحربة اسمه كذا، واللي في الجانب الباك ولا مدريس اسمه كذا، وهم خدم الأسماء هذه. وقل له شعبة أبو بكر الصديق، ما اسمه؟ أبو بكر الصديق. قل لك أبو بكر الصديق، اسمه أبو بكر الصديق. واحد قالوا له رسول الله، ما اسمه؟ قال صلى الله عليه وسلم. لأنه يسمع قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، يظنه هذا اسمه صلى الله عليه وسلم. عجائب في الناس وغرائب، الله يستر. قال: تابعه شعبة عن الأعمش، والله ذكروا هذا لنا، لأنه يسمع الدعاة قال صلى الله عليه وسلم يذكر الاسم، يظن هذا الاسم. عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء الوقت، ما يتعلق بالباب إن شاء الله في وقت آخر. تفضل.